يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب يا تواب تب علينا وارحمنا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب ربي اسكننا الجنان وقنا سوء المآل ربي اسكننا الجنان وقنا سوء المآل واعفو عنا حين ناتي بخطايا الثقال يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب لا تؤاخذ إن نسينا أو زللنا يا كريم لا تؤاخذ إن نسينا أو زللنا يا كريم لا تعاقبنا فأنت غافر الذنب العظيم يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارضي عنا لا رضا إلا رضاك أنت أهل التقوى فاعفو وعننا عما سواك يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب يا تواب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك تغمد نفوسنا بعفو جميل وألهم قلوبنا سواء السبيل وزين صدورنا بنور الكتاب وحسن ختامنا بيوم رحيم اللهم إنك عفو سألناك باسمك الأجل العظيم تجاوز عن الذنوب يوم الحساب